مصنع او شركه كبيره فيها مثلا 2000 او 3000 عامل، واول يوم شغل اول يوم شغل اليوم في المصنع، ومدير المصنع صاحب المصنع ده حب يدي خطبه للعمال الجداد اللي لسه اول يوم شغل في المصنع. هيقول ايه؟ قال له اكيد هيقول اهم كلام يفيد المصنع يكون سبب في نجاحه ويكون سبب ان شاء الله في مكاسبه. ما حدش يقول الفضول الاقتصادي والتاخير ومثلا متاخر واللي يعطل الشغل واللي بيتاخر من زمان وبيتراعى من سنه او غير ذلك. بيقول هو ده الواقع لو حصل في الدنيا. قال ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العرش الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى حين نزول ادم وحواء الى الارض بعد ما ابليس اغواهم واخطاهم وبعدين تابوا ربنا سبحانه وتعالى وكان تاب عليهم، حين نزولهم الارض قالوا قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو من الانس والشيطان بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ايه؟ ده بقول لك اول خطبه ان صح كان التعبير او اول نصائح من الله مش من المدير، من الله لابونا ادم وامنا حواء حين نزولهم للارض. ده هو قانون الهي، قانون الهي ربنا سبحانه وتعالى بيضعه ليهم عشان يوصلوا لاولادهم. ونزل اكيد كل يعني الكلام ده بما يشابهه اكيد نزل في كل الكتب السماويه. ونزل مع كل الانبياء والرسل ان طول ما انت مستقيم على الطريق المستقيم هتبقى مستقيم لنفسك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري لا يجيله كتب لا يجيله رسل لا يجيله انبياء لا يجيله ناس يوعظوه وهو لن يهتم او لا يهتم ما يجريش معاه ماشي بمزاجه ماشي على بنفس حسب نفسه كله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وعلى بيقول لو انت حاولت تشيل كلمه ضنكا دي حط مكانها اي كلمه مؤلمه اكثر من كده ما تلاقيش، لان ضنكا دي احنا هم وحزن وكآبه واكتئاب وانتحار وحاله نفسيه مدمره، كلمه تشمل كل الالام حتى مبدا الكلمه ضن كان ملم وناس خرج سد حط الضن نفسه حط ايه. فدي ده القانون الالهي، زي ما الشمس كل يوم بتطلع من مكان معين وتخرج من مكان معين ولن تتغير الا اذا قامت الساعه وبعد الساعه لا تطلع. بالعكس ذلك ده قانون، زي مثلا الواحد لازم يتنفس عشان يعيش، لا مش هتنفس ما ينفعش، ده قانون، ده حاجه سنه في الدين ربنا سبحانه وضعها في الدنيا دي. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع القانون الجديد ان انت طول ما انت ملتزم بدينه هتبقى مستقر نفسيا. زي بالظبط اقرب مثال في رمضان، ده في رمضان عامل ايه؟ ده في رمضان متمسك ملتزم بعباده فرض عليك وصيه 12 ساعه 13 ساعه 11 ساعه حسب كل توقيت ما شاء الله في عباده كل الوقت ده. ولو انت قبل رمضان يعني شغل عايشه في السهر فبتاخر الضغط شويه العصر شويه لان انت ما شاء الله بتصلي الفجر جماعه بتصلي الفجر صلاه الفجر جماعه بتصلي سنه اللي هي قبليه او بعديه بتصلي التراويح بتصلي التهجد بتقرا القران. للاسف بعضنا ممكن ما يفهمش من الوضع اللي فات ده في رمضان ده، لما عملت وصفه الالات دي لو انا سالتك دلوقتي انا نسيت انك عامل ايه؟ يقول لك والله ان شاء الله زي الفل. اتمنى والله ان يبقى سهل رمضان نفسنا كده، نفسنا كل سنه رمضان. ليه؟ ليه الناس بتقول كده يا سنه رمضان؟ لان نفسيتك مظبوطه، لان واخد الدواء كويس ومستقر نفسيا. ربنا في سوره المعارج إن الإنسان خلق هيوعا، ده التوتر كان قانون إلهي. كل الناس في عندها التوتر ده. إن الإنسان خلق إيه؟ هيوعا، إذا مسه الشر شجوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يبقى أقرب تشبيه الأمر ده للأطفال. إنت مش صغير لسه عنده شهور أو سنة ولا حاجة، لو وقع حيار وشريط ويعمل الألم لو حد خوفه يترعب ويستخبى. مثلا حد اداله حاجه هديه يقول لك تحت. طب انت لو كده يقول لا تحت ممكن يتبرع معاك بس هو تحت. هو الانسان كده طبع الانسان مين؟ كل الناس. بس ربنا بعمل ايه؟ قال الا المصلين. الوضع ده لو صلوا لك دلوقتي ماشي على كويس صلوا لك من وقته الظهر والعصر والمغرب والعشاء والله في وقته بتاخد الدواء كويس. الحاجات دي اللي عند الاطفال دي مش هتبقى عندك. الطمع مش هيبقى عندك. لو انت بتصلي صح ولسه في علاج تاني جه في الايات صوت المعالج. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مش هتصلي صلاه ويسيب صلاه لا. والذين هم ايه؟ لفروجهم حافظون. لا ربنا قال المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمعروف والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم يشكرون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم وصف الكلام واخيرا برضه والذين هم على صلاتهم محافظون دائم ومحافظ. حد رايح بتاع مش فاهم كده يقول له صلوا لك ده وقت العصر معلش صلوا بعد ده يقول له طب العشاء طب معلش ده وقت العشاء صلوا بعد ده يحافظ. اللي بيحافظ ده يا جماعه خد الدواء كويس. انا بشبهها بايه؟ لو دكتور انت ما تبقاش فاهم فانتك ادى دواء ضحيه ودواء فيتامين ودواء مثلا مضاد للتهابات ده خمسة أو عشر سنة وبعدين أنت عدت أسبوع كده إلى أسبوع حتى رحت له دكتور مفيش تحسن خالص الدنيا موجودة كل اللي أنا بقوله عندي مفيش ولا تحسن ولا تحسن. أنت مش هتعمل ده كويس؟ دور إيه؟ دور إيه تقول؟ أنا مش هتدوش أنا صراحة مش هتدوش. الدكتور هيفوتك والله يعني ممكن يضربك ممكن يشتمك ممكن يضربك انت ولسه كان بيقول لك انت الدواء ده اللي بتقول عشان تعينه وذكر انت ما بتروحش تشتريه وتاخد دواء وتضطر. ما ينفعش يقول لك كل يوم مرتين ثلاثه وتقول له لا انا الصراحه خدته ايه نص مليون مش بمزاجك عشان تستقر صحتك تاخد الدواء. فربنا سبحانه وتعالى وضع الصلوات دي اللي كانوا 50 صلاه وربنا خلفهم خلاهم خمسه. الخمسه دول مش لله بمعنى يعني ربنا مش هيستفاد بيهم لكن من ابتدى فإننا يهتدي لله لنفسي انا لا استقر انا اللي نفسي انا كويس انا اللي هعرف اتعامل مع الناس طول ما انا بصلي عندي مشاكل بجاش كتير وعندي احتياجات بجاش كتير وانا ساكت على طول كده وربنا مش بيعتبرني كده ايه مش مجمعين واحد اتنين ثلاثه ده على طول اليوم انت بتقابل ربنا ايه كل كام ساعه عشان تشهد وتنزل متطلبات الحياه وتعب الحياه ومشاكل الحياه والحاجات المختلفه في حياتك. لو انت حاولت ان انت تقول انا عايز ابقى شاطر نفسي من غير الهدف انا بقول لك مستحيل. ربنا قال ومن اراد ان يكرم فان له معيشه ضم كان ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني يا الله كنت بصيرا قال كذلك. ربنا قال كذلك باللغه العربيه كده كان نفسي واحده واحده اتتك هيتونك كفى بك الدواء الانسان كذا بك انسان عمل انت ما اشتريتش الدواء وما عبرتوش وما خدتوش فما تشتكيش ان النفسيه تعبانه وان الاكتئاب وان الهموم وان الديون حتى تبقيش شغلانه وتقول كلام لا انا عايز انصحك نصيحه كتير اقرب من ربنا في رمضان زي ما قال رمضان واحد ما تبقاش عبد رمضان كده انا عبد ربنا زي بعد رمضان الصلوات زي ما هي وصلاه الفجر خصوصا حافظ عليها بديت الصلاة مثلا قبلية وبعدين جزاك الله خير بديت الصلاة بتاعتي بقى بتطلع من غير في بعد العشاء كده جميل قوي. لا انت فاهم ده مين بتعمل كده لله انا بعمل كده لله بس قبل ده لنفسي انا بعمل ده استقرار لنفسي عشان الدار الاخرة وعشان في الدنيا ربنا في القرآن أم حسب الذين اجترحوا سيئات أن أجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سابح ربنا يقول عمر ما اساله الانسان اللي صلي وملتزم ومتدين في المحاكمه في البلد كده لا مستحيل. ده عيشه وده عيشه وده ممات وده ممات وده قبر وده قبر وده ميزان ده مثال، وده صراط وده صراط، مش هيتساووا بعض أبداً.